نعم. عفى الله عنك، ذكرت في بعض دروسك وفي أحد دروسك أن بعض الكذب منه ما هو صغائر منه ما هو كبائر. نعم. فما هو الضابط؟ هذا حسب النصوص. مثلا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد الكذب بأن فلانا جاء وهو ما جاء، بل فلان قدم أمس إلى البلد وهو ما قدم، هذا لا يصل إلى حد الكبائر.